أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى البحث في رجال الشيخ الطوسي. ذكر المصنف أن هذا الكتاب فيه أمور جديرة بالتوقف القصير. الأمر الأول، قال إن الشيخ ذكر في مقدمة الكتاب، على لسان الشيخ الآن، أني أذكر أولا أسماء من روى عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة الطاهرين، ثم أذكر ثانيا أسماء من لم يروي عنهم، سواء كان معاصرا لهم ولم يروي عنهم أو كان غير معاصر لهم. واضح هذا الأمر، ذكرناه طريقة الشيخ في هذا الكتاب، يذكر اسم المعصوم ثم يذكر أسماء من رووا عنه، وهكذا إلى أن يصل آخر شيء باب من لم يروي عنهم عليهم السلام، ويذكر أسماء الذين لم يروا عن المعصومين. هذه العبارة سببت مشكلة. شنو المشكلة؟ المشكلة أنه بعض الرواة ذكرهم الشيخ الطوسي مثلا باب في من روى عن الصادق عليه السلام، يذكر فلان ألف من الناس، بعدها إذا تجي باب من لم يروي عنهم يذكر نفس الاسم. هنا يجي السؤال، كيف هذا في نفس الوقت باب من الذين رووا عن الإمام الصادق عليه السلام وفي نفس الوقت لم يروي عنهم؟ كيف يصير هالشيء؟ هنا وقع البحث. قال ليس مقصودنا، وهذا ليس مقصودا، وإنما المقصود، يعني مو احنا كلامنا في شرح هذه العبارة، وإنما المقصود الإشارة إلى أن الشيخ اتفق له في بعض الموارد ذكر اسم شخص واحد مرتين، مرة في باب من روى عن الإمام الصادق عليه السلام مثلا، وأخرى في باب من لم يروي عنهم، كما هو الحال في القاسم ابن محمد الجوهري وفضالة ابن أيوب ومحمد ابن عيسى العبيدي. المشكلة وين؟ والتهافت في ذلك واضح، فإن الشخص الواحد إذا كان قد أدرك أحد الأئمة عليهم السلام وروى عنهم فالمناسب ذكره في الباب الأول فقط، وعدم تكرار اسمه في باب من لم يروي عنهم، وإذا لم يدرك أحد من الأئمة فالمناسب ذكره في الباب الثاني فقط، فذكره على هذا في البابين يلزم منه التهافت، وكون الشخص الواحد راويا عنهم عليهم السلام وعدم راوي عنهم تناقض. يعني تناقض. الآن الكلام في حل هذا الإشكال، ماذا يريد الشيخ الطوسي؟ هل هذا يعني مقارب إلى يعني القول في حبيب بن مظاهر الأسدي هل عاصر النبي صلى الله عليه وآله، هل هو كان صحابيا؟ هذا الاختلاف بين الناس، يعني هذا الإشكال لو تطرحه يطرح يحل هذا الإشكال. لا الحين المشكلة حبيب المظاهر، ناس قالوا أنه صحابي، ناس قالوا مو صحابي. الآن هذا نفس الشيخ الطوسي وفي نفس الكتاب، مرة يذكر الراوي باب من روى عنهم، مرة يذكر في باب من لم يروي عنه، وهنا المشكلة. زي مثلا قضية الأوائل، لا ذاك الناس اختلفوا فيه، هذا نفس الشيخ الطوسي، مرة يقول مرة يترجم للراوي في باب من روى عنهم لعل تبين له يعني تارة بأنه روى عن الأئمة عليهم السلام تارة. إذا روى عنه خلاص بابنا روى عنه ما فيها تارة تارة. يعني اللي وصل إليه قولين. وصل له قولين لا. حمت رجالي تعطي رأيك. أنت الحين الشيخ الطوسي رجالي تريد أن تعطي رأيك. روى أم لم يروي هو هذه القضية. ما فيها هذه قولين روى أو لم يروي. لأنك أنت ليش في حبيب له ابن مظاهر في قولين؟ الناس اختلفوا فيه حبيب اتفقوا أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسلم لقي النبي هنا الكلام. بس الكلام الشخص الواحد عنده قولين في نفس الكتاب هنا المشكلة. الآن كيف يريدون دفع هذا الإشكال؟ الآن كثير من الرجاليين حاولوا حل هذا التهافت والدفاع عن الشيخ الطوسي. لا الشيخ هذا الكلام له وجه. قال الوجه الأول أن المقصود من ذكر الشخص في أصحاب أحد الأئمة عليهم السلام الإشارة إلى كونه معاصرا له سواء كان قد روى عنهم أم لا. يعني إذا ذكر الشخص في باب في مثلا أصحاب النبي يعني من عاصر النبي في أصحاب الإمام الصادق من عاصر الإمام الصادق زين كونه في هذا الباب هل يدل على أنه روى عنه؟ يقول لك لا عاصر ولم يروي عادي. بناء على هذا يصح ذكر الشخص الواحد في كلا البابين فيذكر في باب أصحاب الأئمة من باب أنه من معاصريهم وإن لم يكن روى عنهم ويذكر في الباب الثاني من باب أنه وإن كان معاصرا لهم إلا أنه لم يروى عنهم. يقول عندما يعبر الشيخ الطوسي باب في أصحاب الإمام الباقر ويذكر الأسماء المذكورة غاية ما يدل ذكرهم في هذا الباب على أنهم عاصروا الإمام يعني عاشوا في نفس الفترة الزمنية. زين هل يدل على أنهم رووا عنه؟ قلت لا. فلذلك لما يذكر الشخص الواحد في بابين ذكره في الباب الأول من باب أنه عاش في نفس الفترة التي عاش فيها الإمام وذكره في الباب الثاني من باب أنه لم يروي عن الإمام وإن كان قد عاش في نفس الحقبة في نفس الفترة الزمنية المصنف ما قبل هذا الكلام قال هذا الكلام مردود. ليش؟ أولا إنما ذكر خلاف ما صرح به الشيخ نفسه في المقدمة. خلنا أول شيء نرجع الكلام الشيخ ماذا قال؟ قال إني أذكر أولا أسماء من روى. شوف ما قال من عاصر قال من روى عن أحد من الأئمة. وأذكر ثانيا أسماء من لم يروي عنهم ولم يقل أني أذكر أولا أسماء من كان من أصحابهم وإن لم يروي عنهم. يقول أصحاب هذا التوجيه أنتوا أصلا ما التفتوا العبارة الشيخ. هذا التبرير يمكن أن يكون صحيح لكن الشيخ بنفسه يدفع هذا الكلام يقول أنا إذا ذكرت راوي في باب إمام من الأئمة يعني أنه روى عنه. أنت يعني نأخذ بكلامك أو بكلام الشيخ الطوسي؟ قطعا نأخذ كلام الشيخ الطوسي. ثانيا إذا راجعنا الأسماء التي تكرر ذكرها في البابين نجد أن بعضها لا يتم فيها التوجيه المذكور لأنه ممن يروي عن المعصوم لا أنه فقط من أصحابهم ولم يروي عنه. لا يقول الأسماء اللي ذكرت في باب من لم يروي عنه هذا الناس معروفين وعندهم روايات عن المعصومين قسم منهم رواياتهم واضحة ومشهورة في الكتب. ثانيا هذا عفوا هذا الجواب الثاني. زين التوجيه الثاني لعبارة الشيخ الطوسي الحين هذا أولا وثانيا هو رد الإيرواني على التوجيه الأول. التوجيه الثاني الذي جاء به البعض دفاعا عن الشيخ الطوسي قال إن الشخص إذا كان يروي عن الأئمة عليهم السلام تارة بالمباشرة ومن دون واسطة راون، يعني واحد يروي عن الإمام مباشرة يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام، سمعت الباقي عليه السلام، حدثني الباقر، هذا بلا واسطة مباشر، وأخرى بتوسط راو آخر صح ذكره في كلا البابين. كيف؟ باعتبار أنه يروي في بعض الأحيان بلا واسطة يصح ذكره في باب من روى عن أحد من الأئمة عليهم السلام، وباعتبار أنه لا يروي بالمباشرة في بعض الأحيان الأخرى يصح ذكره في باب من لم يروي عنه. يقول لك الشيخ الطوسي يبين قضية، لما يذكر الشخص في ترجمة إمام في باب من أبواب الأئمة، باب أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، ذكر مثلا 10 أسماء، يعني أن هؤلاء رووا عن الإمام مباشرة بلا واسطة. افترض اسم من هذه الأسماء ذكرها في باب من لم يروي عنه، يقول هنا يريد الإشارة أن هذا الشخص كما روى عن الإمام مباشرة فقد روى عنه بواسطة. يعني مرة يقول حدثني الإمام الصادق عليه السلام، ومرة يقول حدثني فلان عن الإمام الصادق عليه السلام. ليش؟ الشيخ الطوسي يريد يرفع الاشتباه عن الباحث. أنت إذا تارة تشوف هذا يروي بواسطة عن الإمام والواسطة هذه ضعيفة، وتارة تشوف يروي عن الإمام مباشرة بتشك، شو يصير الشك؟ إنه هذه الرواية أيضا مو عن الإمام مباشرة، إنما هي بواسطة راوي، هذا الراوي قد يكون ذاك المذكور أول هو ضعيف، مثل ما يبحثون في الفقه روايات حريز أو حريز ابن عبد الله السجستاني عن الإمام الصادق عليه السلام. شوف الروايات تارة عن الإمام الصادق مباشرة بلا واسطة، وتارة بالواسطة، بحث هذا يروي بواسطة أو لا يروي بواسطة، بحث طويل وصراع كبير. إلى الآن في الأصول يتعرضون لهذا البحث في باب حديث الرفع، بحث حديث الرفع، لأن الذي يرويه هو حريز. على كل حال، فهذا هو التوجيه الثاني. المصنف رد هذا التوجيه، قال إن الشخص ما دام قد روى ولو في بعض الأحيان عن الأئمة عليهم السلام بالمباشرة فلا يصح ذكره في باب من لم يروي عنهم، لأنه يصدق عليه حقيقة أنه ممن روى عنهم، وأنه حقيقة ليس ممن لم يروي عنهم. تقول باب من لم يروي عنهم، يعني ما روى عنهم سواء بواسطة بلا واسطة، ما روى يعني ما روى. ثانيا، إن التوجيه المذكور أي يذكر الشيخ أغلب الرواة في كلا البابين، يقول يعني لو سلمنا الشيخ يعني ترى ذكرى من روى عنهم بواسطة المقصود هذا ترى إيه، هذا التوجيه بلا. هذا توجيه العلماء لم يروي عنه إيه الحين مباشرة، هذا التوجيه الشيخ ما قال هالكلام، هذا توجيه. الآن المصنف يرد على هذا التوجيه، قال أولا إذا واحد تضعه في باب من لم يروي عنهم، يعني أصلا ما روى عن الإمام، فلو يروي فقط مرة واحدة عن الإمام بالمباشرة خلاص خرج من ذاك الباب أنه باب لم يروي عنه، هذا رد الشيخ الهرم. أي ثانيا، لو سلمنا بهذا التوجيه أن الشيخ يريد التفصيل بين الرواية مباشرة والرواية بواسطة، يقول إذن أغلب الرواة لابد أن يذكروا في الباب الأخير، باب من لم يروي عنه. ليش؟ لأن كثير من الرواة تارة يروون بواسطة عن الإمام وتارة يروون مباشرة. نجد كثير من الرواة من هذا النوع الذين رووا مرة بواسطة ومرة بلا واسطة، لكن الشيخ الطوسي ما ذكره في الباب الأخير، ذكرهم من أصحاب الأئمة عليهم السلام. فلذلك هذا الرأي أيضا غير سديد، وهذا التوجيه منقوض عليه. الثالث، التوجيه الثالث، الالتزام بتعدد الراوي. شنو تعدد الراوي؟ يعني أن الاسم الواحد المذكور في البابين، مثلا القاسم ابن محمد مذكور في ترجمة مثلا في من روى عن الإمام الصادق عليه السلام، وفي من لم يروي عنه، يقول لك في اثنين القاسم بن محمد، يلزم منه التعدد في اثنين بنفس الاسم. ففي القاسم ابن محمد الجوهري مثلا يلتزم بأنه يوجد شخصان يسمى كل واحد منهما بالقاسم ابن محمد الجوهري، أحدهما يروي عن الأئمة عليهم السلام والآخر لا يروي عنه. وهذا الوجه بعيد. ليش؟ لأنه من النادر اتفاق شخصين في اسمهما واسم أبيهما ولقبهما، وإذا أمكن تحقق هذا مرة أو مرتين فمن البعيد تحققه مرات متعددة. أنت الحين في هذا الزمن كم واحد تعرفهم أنت يشترك هو واحد آخر في اسمه الثلاثي فلان فلان فلان؟ قلة قليلة. أو في الاسم الثنائي واللقب قليل. زين، يقول الشيخ الطوسي سلمنا بهذا الكلام. زين، هذا يحصل مرة مرتين، لكن نجد مجموعة من الرواة كلهم اشتركوا في أسمائهم وأسماء آبائهم وفي النسبة وفي اللقب، هذا جدا بعيد. مع هالعدد هذا من الرواة، نعم ممكن هذا من الناحية النظرية، لكن عمليا غير ممكن. وبهذا اتضح بطلان هذه الوجوه، يعني هذه الوجوه باطلة. زين، كيف نفسر هالشيء؟ تهافت من الشيخ الطوسي، تناقض من الشيخ الطوسي، قلة اطلاع من الشيخ الطوسي. يقول إن من القريب أن يكون صدور مثل هذا من الشيخ من باب الغفلة والاشتباه، فإن باب الرجال يساعد على ذلك لكثرة الأسماء وتشابهها. يقول هذا علم الرجال، يعني كل أسماء وتراجم، لازم واحد يقع في أخطاء. إلى الآن تشوف حتى بين العلماء الآن مع وجود الأجهزة المتطورة، المكتبات، الكمبيوترات، أجهزة البحث، تقع اشتباهات عجيبة غريبة، والإنسان بعد ما يتعجب، لأنه هذا العلم دقيق، من بحث في هذا العلم وسبر. الحين مثلا أنا إذا أعطيك رواية مع وجود مثلا مكتبة أهل البيت، عندك كمبيوتر وعندك الحج جوجل معك، وريدك تبين لي منه هذا الراوي، فلان ابن فلان مثلا، افترض من الأسماء المشتركة، صعب واحد يستطيع بسرعة يجيب الاسم. نعم، مع الأجهزة الموجودة عندنا. صحيح. فكيف في ذلك؟ يقول عادي. يقول هذا ما يدل على مثلا قلة اطلاع في الشيخ الطوسي أو جهل والعياذ بالله، لا، هذا العلم عادة تقع فيه مثل هذه الأخطاء، علم الرجال تقع فيه مثل هذه الأخطاء، فلا مانع من أن نقول أن الشيخ الطوسي قد اشتبه، ما في مشكلة، لا إشكال فيها. هذا مضافا إلى سعة دائرة أعمال الشيخ الطوسي، فهو المرجع للشيعة في وقته، وهو الأستاذ الأعظم الذي يلقي محاضراته كل يوم على تلاميذه يوميا، وهو المؤلف لموسوعات كبيرة يحتاج تأليف كل واحدة منها إلى لجنة كبيرة. فانظر إلى التهذيب، سجل عندك التهذيب، الاستبصار. طبعا نكمل احنا في علم الحديث، عندك أمال الشيخ الطوسي، كتاب حديث أمال الشيخ الطوسي، في الفقه النهاية المبسوط، عنده بعد شنو ثاني في الفقه؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد، المبسوط ذكرناه، تبيان شنو التبيان؟ تفسير الفهرس، الرجال، العدة في الأصول، الخلاف، تلخيص الشافي، الغيبة، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، في الكلام في علم الكلام، الاقتصاد في العقائد، رسائل الشيخ الطوسي، رسائل العشرة، كثير. إن مثل هذا الشخص إذا افترضنا وقوع هذا المقدار من الاشتباه منه فهو قليل في حق. يقول هذا أمر طبيعي، طبيعي جدا، رجل بهذه السعة في التأليف والكثرة طبيعي تحصل منه هذه الأخطاء. طبعا نقل كلام مهم جدا، يقول السيد البرجردي في كتابه نهاية التقرير بحث الفقه، قال الظاهر أن رجال الشيخ كان بصورة مسودة، وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانيا لتنظيمه وترتيبه وتوضيح حال بعض المذكورين فيه، ذكر أمثلة من هذا. ما ضبطها يعني، توفي قبل أن يبين، وهذا الذي يظهر كلام سيد بوجودي متين. وستعلمون من الكلام الذي سيأتي النقطة الثانية أنه هذا الشيء صحيح. زين، إذا انتهينا سنرجع إلى شواهد على هذا الكلام. النقطة الثانية، قال تكرر من الشيخ قدس سره في باب أصحاب الصادق عليه السلام أنه حينما يذكر اسم راو يذكر بعده هذه الكلمة أسند عنه. وقد وقع الكلام في المراد من الكلمة المذكورة وفي كيفية قراءتها، تقرأ بصيغة المبني للمجهول أسند عنه، أو بصيغة المبني للمعلوم أي أسند عنه. كيف؟ شنو الفرق؟ إذا تقول أسند عن، يعني هذا الراوي قد روى عنه الناس روايات، وإذا تقول أسند عن، يعني هذا الراوي قد روى روايات كثيرة عن الإمام عليه السلام، تختلف. زين، وقد ذكروا في هذا المجال وجوها متعددة، نذكر بعضها الآن. يريد يوجه هذه العبارة. أولا، قال المقصود أن الراوي المعين لم يروي عن الإمام مباشرة، وإنما يروي عن الإمام مع الواسطة، فالراوي المعين أسند عنه أي روى بواسطة السند والواسطة عن الإمام. يعني لما يقول فلان أسند عنه، يعني هذا الرجل ترى ما روى عن الإمام مباشرة، إنما روى عن الإمام بواسطة سند، بواسطة، رغم معاصرته للإمام. ويرده ما قبل هذا الكلام أن التعبير المذكور ذكر في حق أشخاص رووا عن الإمام عليه السلام مباشرة، كمحمد بن مسلم وجابر الجعفي. ما يقدر أحد يشكك في رواية هؤلاء، لذلك هذا الرأي صحيح. الثاني، أن المقصود أن الأعاظم قد رووا عنه مع اعتمادهم عليه، وعلى هذا يكون المناسب قراءتها بنحو المبني للمجهول أي أسند عنه. فأسند عنه أي روي عنه على وجه الاستناد والاعتماد. ويرده أن التفسير المذكور لا يستفاد من ظاهر الكلمة المتقدمة على، يعني يقول العبارة كنأخذها كعبارة ما تدل على هذا المعنى، على أن الكلمة ذكرت في حق بعض الرواة المجاهيل. هذا كله مضافا إلى أن المناسب على التفسير المذكور ذكر الكلمة المتقدمة في حق جميع الثقات الأجلاء من أصحاب الصادق عليه السلام، والحال إن نجد ذكرها في حق بعضهم. يقول لو كان المراد أسند أو أسند عنه، أي أن هذا الراوي من العظماء، وأن هذا الراوي من الذين اعتمد عليه، ليش كثير من أصحاب الإمام الصادق الذين لا نشك في أنهم من العلماء العظماء ما ذكر هذه العبارة فيه؟ إذن لا يمكن الاعتماد على هذا التفسير. الثالث قال المقصود أن الراوي المعين لا يروي إلا عن الإمام ولا يروي عن غيره من الأئمة، فأحاديثه يسندها إلى الإمام الصادق ولا يسندها إلى غيره، يعني فقط يروي عن الإمام أسند عنه، يعني لم يروي عن غير الصادق عليه السلام. ويرده أن التفسير المذكور مضافا إلى كونه مخالفا للظاهر لا يتلائم، وذكر الشيخ الكلمة المتقدمة في حق بعض الرواة الذين رووا عن غير الإمام عليه السلام أيضا كمحمد بن مسلم وغيره. محمد بن مسلم روى عن غير الإمام، وعليه تبقى الكلمة المذكورة مجملة لم يتضح المراد منها. وهذا ما ربما يؤيد أن الشيخ الطوسي في كتاب مسود أيضا من الأمور التي تؤخذ على كتاب أخذوا بعد ما توفي فنقلوا المسود ولم تبيض الشيخ بالضبط. والذي يدل على هذا أكثر، وهذا الكلام هو الأصح، أيه. الذي يدل على هذا إذا تقرأ مثلا في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، شوف الشيخ الطوسي ذكر زياد ابن أبيه الملعون من أصحاب الأمير، رغم أن زياد ابن أبي لم يروي عن أمير المؤمنين شيء. تجي إلى مثلا إلى أصحاب الإمام الصادق، ترجم للمنصور الدوانيقي في أصحاب الصادق عليه السلام، تجي إلى يعني كثير من هذا النوع شخصيات نقطع أنهم لا علاقة لهم بالأئمة بل أعداء الأئمة. فظاهر أن الشيخ الطوسي جاءته فكرة الكتاب فرتب الكتاب على طبقات أصحاب الأئمة وبدأ بتجميع المادة اللي ألفوا كتب يعرفوا. أول شيء تضع فهرس الكتاب ثم تبدأ بجمع المادة، فهو بصدد جمع المادة، جمع هذه المادة، ثم قبل أن يدخل المرحلة الثانية مرحلة الغربلة والترتيب توفي رحمه الله، فبقيت هذه مادة مجموعة فقط فيها الغث وفيها سمين. وهذا ما يفسر وقوع اختلاف في آراء الشيخ الطوسي بين الرجال والفهرس. تارة في الرجال يقول فلان مثلا ثقة تشوفه في بقية الكتب مطيح حظه أصلا ضعيف كذاب وضاع، وهذا يفسر. لذلك مثل ما قلنا كتاب الرجال للشيخ الطوسي يحتاج دراسة مفصلة. هذا الكلام الذي ذكرناه أو الذي ذكره الشيخ الإيرواني أو الذي ذكره غيره يبقى مجرد دعاوى. كتاب رجال الطوسي يحتاج إلى دراسة مفصلة حول هذا الكتاب لكي نصل إلى نتيجة قطعية. أما هذه الأمور كلها يعني دعاوى وأغلبها استقراءات ناقصة، يحتاج واحد يدرس الكتاب من أوله لآخره. صورة إجمالية. ها؟ أي كل الكتاب يحاول يعرف متى كتب الكتاب، الفترة اللي كتب فيها، مادة الكتاب يحصرها، لو يرجع للمخطوطات بعد القديمة بهالصورة تتبين القضية ويعرف حقيقة هذا الكتاب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.